قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، أتناول فيه مع إخواني وفقهم الله لكل خير مسألة من الأهمية بمكان كبير، ألا وهي مسألة الربا وما يتعلق به من أحكام. وكما لا يخفى فإن هذه كبيرة من أشد الكبائر. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ فذكر منها الربا، وقال عليه صلوات الله وسلامه: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. فلهذا أردنا أن نتناول هذه المسألة التي هي من الأهمية بمكان كبير، وقد أعدها أخوان كريمان، الأخ ياسر ابن لطفي وفقه الله تعالى لكل خير، والأخ أحمد ابن فضل وفقه الله تعالى لكل خير، ويناقشهما معي أخي بدر ابن رجب وفقه الله لكل خير، وأخي طارق ابن عاطف وفقه الله لكل خير. فإلى أسئلتنا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سائلًا الله أن يفقهنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات في ديننا. قد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بداية بارك الله فيك يا أخانا ياسر، ما هي أقسام الربا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الربا ينقسم في الجملة إلى قسمين اثنين: ربا البيوع وربا المدينات، أو ربا البيوع وربا القروض. أما ربا البيوع فينقسم كما قال العلماء، ينقسم إلى ربا الفضل وربا النسيئة، وربا المدينات أو ربا القروض ينقسم إلى قسمين: ينقسم إلى الصورة التي عبر عنها العلماء بقولهم أخرني أزدك، والصورة الأخرى أو القسم الآخر عبر عنها العلماء بضع وتعجل. هذه هي أقسام الربا على وجه الإجمال. لا عفوا، الآن الموضوع أنت تناولته بطريقة غير التي تناولها العلماء الأولون، فالأولون يصيغون الربا ربا فضل وربا نسيئة، وبعضهم يقول هناك ربا حلال، كما لا يخفى عليك الذي هو مذكور في قوله تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئكم المضعفون، يعني الهدية التي يرجى ثوابها. في التفصيل أنهم يقسمون الربا إلى ربا فضل وربا نسيئة. فالآن أنت قلت هناك ربا البيوع وأدخلت تحته ربا النسيئة. ربما إن أردنا بربا النسيئة هو ربا النسيئة في البيع وربا النسيئة في المدينات والقروض، فاستقام المعنى إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني إذن ربا النسيئة قد يكون في البيوع وقد يكون في القروض والمدينات. نعم. أما جزمك بأن ضاع وتعجل، وهذه سيأتي السؤال عنها. نعم، أنا لم أفصل في الأحكام. لكن في الجملة ربا فضل وربا نسيء. نعم، تفضل أسئلتكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني نريد من الأخوان الكريمان الأخوين الكريمين أن يوضح شيئا: تعريف الربا لغة واصطلاحا، وما حكم الربا؟ أجيب شيخنا. تفضل. أقول: أما الربا فكما ذكرنا أنه ربا فضل وربا نسيئة. الربا كما ذكرته هو ربا فضل وربا نسيئة. أما ربا الفضل فهو كما يقول العلماء في تعريفه: هو بيع العوضين المتفقين جنسا مع زيادة أحدهما على الآخر. يا لغة أم اصطلاحا يا شيخ؟ اصطلاح. أريد اللغة. الربا لغة عموما بمعنى النماء والزيادة. وهل كل زيادة حرام؟ هل كل زيادة؟ نعم. بمعنى يعني كل زيادة تأتي، يعني تأتيني يأتي شيء زيادة، أعطيت إنسانا شيئا فرده بزيادة، هل كل زيادة حرام؟ إن كانت زيادة مشروطة فهي زيادة محرمة، وإن كانت زيادة على سبيل المعروف فهذه زيادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اقترض ورد بأكثر مما أخذ. لكن أولا حتى لا نأخذ، يعني أنت ذكرت بارك الله فيك أن الربا ربا الشيء يعني نما وازداد. نعم ربا نما وازداد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش ما لي أراك حشيا رابية، رابية كالتبعات عند المقابر وجاءت تجري، فمن النهجان يعلو صدرها. فقال: حشيا رابية، يعني صدرك مرتفع من النهجان من النهجان. نعم. فالربا الزيادة، هذا معنى الربا الفضل. ربا الفضل أيضا النسيئة زيادة مع تأخير الأجل، يكيد اسمه زيادة. نعم اسمه زيادة الربا، يعني كمادة لغوية الربا بمعنى زيادة اصطلاحا. أما ربا قال أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة الصحفة: كلما أكلنا لقمة ربا من أسفلها أكثر منها. نعم ربا يعني زامل. هذا لغة. نعم واصطلاحا. أما اصطلاحا فالعلماء قالوا في تعريف ربا الفضل بأنه البيع بين بيع عوضين يتفقان في الجنس مع اختلاف مع زيادة أحدهما على الآخر، هذا هو تعريف ربا الفضل. أما ربا النسيئة فقال العلماء هو بيع. أخي الكريم يا شيخ ياسر، يقول الله سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ومن أقوال العلماء في الرباني الذي يفهم الناس على قدر عقولهم ويأخذ من الدين ينزل على الدنيا. فلا تذكر لي اصطلاحات أنا مثلا كطالب علم صعب علي، فما ظنك بالعامة؟ أقول فهمنا برفق. أقول ضاربا وضعي والتوين في المسألة. أقول بأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نص على ستة أصناف ربوية، ألا وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب. يعني عندنا ستة أصناف: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فإن أردت أن يتم أو أن تبيع ذهب بذهب كما يقول العلماء فيجب عليك أمرين: يجب عليك أن تقبض في زمن أو في عقد في مجلس العقد، ويجب عليك أن يتماثلا أن يكون متماثلين. أستأذنك أحمد أوضح لنا أحمد أكثر بارك الله فيك، يعني أخوك سأل أخاك عن ربا الفضل وربا النسيئة، ربا قال قسمان ربا الفضل وربا النسيئة، باختصار يمكن أسلوبك يكون أيسر علينا بعض الشيء. ما معنى ربا الفضل وما معنى ربا النسيئة؟ ربا الفضل هو بيع ربوي بمثله مع الزيادة، بمعنى أنا بيعك جرامين من الذهب بثلاثة جرام من الذهب، أبيعك جرامين من الذهب بثلاثة جرام من الذهب، هنا أتحقق ربا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل. فبيع ربوي بمثله مع الزيادة يعني بيع ربوي بمثله، يعني كيف معنى بيع ربوي بمثله؟ يعني إذا يعني لماذا مثلا عدلت عن بيع الشيء بمثله إلى بيع ربوي بمثله مع الزيادة؟ فهل تقييدك البيع ربوي بمثله تفيد شيئا؟ نعم لأن بعض الأشياء لا يجري فيها الربا. يعني مثلا أنا ذهبت أغير سيارة وبسيارة أخرى وأدفع الفرق، هذا حرام؟ ليس حراما، يجوز. إذا فسر زدنا تفسيرا، يعني ما ربا الفضل باختصار وهدوء حتى نفهم، وما ربا النسيئة باختصار حتى نفهم. ربا الفضل هو بيع صنف من الأصناف التي يجري فيها الربا، صنف من الأصناف التي يجري فيها الربا بمثله، بمعنى مثلا الذهب، فالذهب صنف يجري فيه الربا زيادة. مثل نعم زيادة، مثلا الذهب يجري فيه الربا، فكون أبيع ذهبا بذهب مع الزيادة هذا هو ربا الفضل. طيب أنا بس قبل أن أنتهي من السؤال، لأنه يعني الآن أنا أفسرها لك، أنا رايح أشتري ذهب 10 جرام ذهب ومعي 10 جرام بدلتها ودفعت الفارق العمولة واللي يسموها المصنعية تدخل في الباب؟ هذا بيع ذهب بذهب ليس مثلا بمثل، هذا ربا ربا. طيب أقول مثال آخر على عهد الرسول، بالمثال يتضح المقال. كان رجل عنده تمر جيد وكان رجل عنده تمر رديء، فأتى صاحب التمر الجيد لرسول الله بتمر جيد، أتى صاحب التمر الرديء لرسول الله بتمر جيد، قال كل تمر المدينة هكذا جيد؟ قال لا يا رسول الله، ولكن كان عندي تمر رديء، بعت صاعين منه بصاع من التمر الجيد. فقال لا تفعل، عين الربا، عين الربا، ولكن بيع تمرك واقبض المال واشتري من التمر آخر كيف تشاء. فالتبديل مع الزيادة هو الممنوع. لكن أخوك الشيخ بدري يسألك سؤال، هو ذكر قال لا يجري الربا إلا في الأصناف الربوية، طب ممكن أخوين يعني يوضحوا ما هي الأصناف الربوية التي يجري فيها الربا، وأيضا توجيههم لحديث أسامة بن زيد الذي روى عنه ابن عباس إنما الربا في النسيئة. خلي واحدة واحدة. يعني أنت ذكرت بيع ربويين بربويين مثل مع زيادة، إيه معنى ربويين بربويين؟ يعني ما معنى ربويين؟ أولا الأصناف الربوية المتفق عليها منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. أما الأصناف الربوية المتفق عليها فهي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مثل مثل سواء بسواء. فهذه الأصناف الستة المذكورة في هذه الأحاديث هي التي يجري فيها الربا باتفاق أهل العلم. هناك أصناف أخرى اختلفت، يعني لا يجوز لي أن أبيع ملح بملح إلا كيلو بكيلو، وإن كان ملح أجود، لكن لا بد من الوعي، تمر بتمر، ملح بملح، شعير بشعير، بر بر، ذهب بذهب، فضة بفضة، هكذا؟ نعم. طيب زد. ثم اختلف العلماء فيما غير ذلك، فيما غير ذلك من الأصناف هل يجري فيها الربا أم لا. فجمهور أهل العلم من السلف والخلف منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله أن الربا لا يقتصر على هذه الأصناف بل يتعدى إلى غيرها، لكنه مختلف في العلة، في العلة في هذه الأصناف التي توجب تعدي الحكم إلى غير هذه الأصناف. أما داود الظاهري وابن حزم وبعض العلماء قد ذهب أن الربا يقتصر على هذه الأصناف، والراجح قول الجمهور أن الربا لا يقتصر على هذه الأصناف. على أي أساس رجحت؟ من باب أنت جمهوري؟ لا. مذهبك جمهوري؟ لا. إذن على أي أساس رجحت؟ بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل. طيب فهذا أشمل كل طعام لا يقتصر على الأربعة أطعمة الموجودة في حديث أبدا. الطعام صحة يا شيخ ياسر؟ صحة فيما أعلى. صحيح مسلم. ماشي. ونضع حديث آخر، حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين استدل به، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. قال والمزابنة بيع العنب بالزبيب كيلة، وبيع الثمر بالتمر كيلة. فقول فنهي بعض أهل أن دخلت نفس المعنى بين الكلمة، لأن مثلا أنت بتتكلم تقول الطعام بالطعام، طب إذا اقتصرت على الطعام كما جاء في الحديث الأوضح قولينا يا شيخنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، فلما فسرت المزابنة قالوا الزبيب بالعنب، قال العلماء فذكر النبي صنفا لم يذكره في الأصناف الستة المعدودة التي نص عليها. لكنها أيضا مندرجة تحت نفس الأصناف. لا، الزبيب ليس مذكورا في الستة أصناف المنصوص عليها. في الستة أصناف لم يذكر الزبيب، تمر بتمر، زبيب بزبيب، ملح بملح، بر بر، شعير بشعير. الزبيب ليس مذكورا. هذا كلام ليس بصريح. لماذا؟ للخلاف في تفسير معنى المزابنة. المزابنة خلاف في تفسيرها، ليس في تفسير الصحابة، وهم أعلم. ليس هناك إجماع على تفسيرها. ماشي، نواصل. تفضل. القسم الثاني من سؤالي. نعم. المتعلق بربا الفضل. متعلق بالربا السنة الجاية إنما ربا إنما ربا في النسيئة توجيه إنه نؤجله نوعا ما شيخنا يعني نريد فرقا بين ربا الفضل وربا النسيئة. طيب إخوانكم الآن يريدون فاصلا فإلى فاصل نعود إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فامتدادا واستطرادا لما بدأناه من الحديث عن الربا وأحكامه وكان معي في المناقشة كما هم موجودون الآن الأخ ياسر بن لطفي والأخ أحمد بن فضل وكذا الأخ بدر ابن رجب وكذا أخي طارق ابن عاطف وفقهم الله لكل خير أعد البحثان الأخوان ياسر و أحمد وفقهم الله ويناقشهما معي أخواي بدر وطارق وفقهم الله لكل خير. وسبق الحديث عن معنى الربا وأنه الزيادة وينقسم إلى قسمين إجمالا ربا الفضل وربا النسيئة. وربا الفضل أن تبيع شيئا بشيء من جنسه مع زيادة. هناك أصناف وردت على رسول الله التزمها بعض العلماء وقالوا لا تتعدها إلى غيرها وأصناف زادها بعض العلماء على خلاف في ذلك. فكان الرسول عليه السلام نعم بيع التمر بالتمر والزاد بالزاد والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر إلا مثلا بمثل سواء بسواء. فإذا أعطيتك كيلة غلة مثلا أخذ منك كيل غلة وإن كان الصنف في أجود بعض الشيء فلا تفاضل في هذا. نزلنا هذا على المشترين الذين يذهبون لشراء الذهب. المرأة معها عقد من ذهب 10 جرام إذا أرادت أن تبدله إما أن تبدله بشيء قيمته 10 جرام أيضا أو تبيع ذهبها وتشتري بالذي تشاء وبالذي تريد. وأعداد تمر جيد لا يبيع كيلو بكيلو نصف إنما يبيع كيلو بكيلو حتى لو كان الأخ رضيئا أو يبيع تمره ويشتري كيف يشاء هذا ربا الفضل إجمالا. وربا النسيئة التأخير تستلف مني 1000 جنيه تردها لي بعد 10 سنين بعد سنة 1100 مثلا هذا إجمالا. فإخواني يسألون الناس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يعني نطرح سؤال فحواه ما الحكمة من تحريم الربا؟ ما الحكمة من تحريم الربا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. عليه الصلاة والسلام. فالغرض من الدين هو الإرفاق، الغرض من الإقراض هو الإرفاق، إرفاق بالمسلمين. والربا والزيادة على الدين ينافي الإرفاق، ينافي الإرفاق، بل هو من ظلم المسلمين. لذلك قال الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون الناس بأخذ الزيادة على الربا، بأخذ الزيادة على أموالكم التي لكم عند الناس، ولا تظلمون بأن تبخسوا من حقوقكم. فالربا سبب لمفاسد كثيرة، الربا سبب لمفاسد كثيرة. الربا يعني يضيع الأخوة بين المسلمين، يضيع الأخوة بين المسلمين. فالدين الإسلامي السمح الحنيف يدعونا للتآخي، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما اشترى، لم يدعونا الله عز وجل إلى ظلم العباد أبدا. هذه جملة مختصرة. تفضل يا شيخ. أيضا بعض الناس الذين يتعاملون بالربا قد يأتي عليه زمان أو حين يتوب إلى الله عز وجل ويتكون أو يتجمع عنده مال كثير من هذا الربا، فماذا يفعل في هذا المال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أقول قال بعض أهل العلم أنه يتخلص من هذا المال بوضعه في أعمال خيرية يعني دونية، كوضعه في بعض يعني في دور مياه المساجد أو غير ذلك من الأعمال. هذا مجمل القول. كل المال، كل الذي تجمع لديه من لو تجمع عنده مال من الحرام ولم يستطع أن يرده للناس ولم يعرف أماكنهم ولم يستطع تحديد هذه الأمور، فنقول له تصدق بهذا المال، وضعه في أعمال خيرية تعود على المسلمين بالنفع، وتصدق بنية التصدق عن هؤلاء الذين يعني ربحت منهم مالا حراما. إذا ما معنى قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف؟ فله ما سلف ما معناه؟ فله ما سلف، نعم. لا أدري يا شيخ. نعم فضل يا أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قول الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من علم حرمة الربا، أي من علم حرمة الربا بعدما كان لا يعلم ثم ترك الربا وأبعد عنه، فهذا قد غفر الله عز وجل له ذنبه الذي سلف، والله أعلم. غفر الله ذنبه الذي سلف بتوبته الصدقة، يعني عفوا، يعني الأشياء التي مضت لا أؤاخذ عليها، لا أؤاخذ عليها، لكن إذا كان المال قائما لا زال، يعني أنا أقرضتك ألفا وسأخذه ألفا ومئة، سأخذه ألفا فتبت إلى الله في النهاية أخذ رأس مالي، لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ليس المعنى أنني أخذ ما سلف أيضا، وذلك لأن النبي قال ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، قد كان العباس يدين الناس ويأخذ المال مع زيادة. نعم ذكرتما بارك الله فيكما مسألة ربا الفضل، أنني أنه ورد اتفاق على الأصناف التي بينها النبي عليه السلام أنه لا تفاضل بينها، واختلفتم في أمور أخرى. الآن يجوز لي كما سلف أن أبيع سيارة بسيارة وأدفع الفرق، تليفون محمول بتليفون محمول وأدفع الفرق، أو لا يجوز؟ يجوز. يجوز. طيب لماذا يجوز؟ لأن الربا لا يجري لا في التليفون المحمول ولا في السيارة. يجري في ماذا؟ الربا يجري يعني على الأظهر من أقوال أهل العلم والله أعلم أن يجري في المطعمات أو في كل مطعوم مكيل أو موزون. مطعومات الآدميين أو مطعومات البهائم أيضا، يعني البرسيم مثلا يعني مطعومات البهائم ولا مطعومات الآدميين فقط؟ لا كل ما يطلق عليه، كل ما يطلق عليه طعام. هذا سيحتاج منا يا شيخ أن نحرر العلة في الأصناف الأربعة المطعومة، ما هي العلة وبعد ذلك نقيس عليها، وكذلك الأمر حرر. طيب ترى يا ليتك تحرر. أقول بالنسبة للأصناف المطعومة، أقول الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء على أن الذهب والفضة علتهما واحدة، واتفقوا أيضا على أن الأصناف الأربعة المطعومة علتهم واحدة. أما بالنسبة للأصناف الأربعة المطعومة فقد اختلف العلماء في تحديد علة الربا فيه. دخلنا في اختلافات لسنا في حاجة. الراجح من أقوال أهل العلم أن أكون ربانيا، لا أريد أنك تذكر لي 100 خلاف. الراجح من أقوال أهل العلم في الأصناف الأربعة المطعومة أن علة الربا فيها الطعم مع الكيل والوزن، وعليه فأي شيء مطعوم يكال ويوزن يجري فيه الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيء. هذا خلاصة القول. نريد مثالا يا شيخنا للتوضيح. يضرب مثال، يعني على سبيل المثال إذا أردت أن تبيع مثلا كيلو بطاطس بكيلو بطاطس أو بطاطس ببطاطس، لا يجوز لك أن تبيع بطاطس ببطاطس مع زيادة في أحدهما أو مع تأخير أحدهما عن الآخر، فلا بد أن يتم القبض في مجلس العقد وأن يكون الإثنان متساويان. يعني حتى وإن جي منك كيلو بطاطس رديئة بنص كيلو بطاطس جيدة يعني قسم ربا الفضل. طيب حتى وين دخلات تصنيع شيخنا؟ لا أقول لك المكرونات فقط، حتى دخلات نعم، ولكن مكرونة أنطونيو ومكرونة كله سواء، كله سواء. كيف دخول الصنعة؟ كيف سواء؟ أقول بالنسبة كيلو مكرونة طويلة كده وكيلو مكرونة صغيرة. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال له بالنسبة للذهب، يعني قال له إني أسوغ الذهب. أنا أتكلمش على الذهب الآن، هذا طعام بطعام حتى ولو دخلت الصنعة. كيف هذا؟ نشا فيه كبيرة وهذا في مواد أخرى صنفان، يعني هذه مكرونة وهذه مكرونة. بيع هذه الجيدة فيكم، بارك الله فيكم، استنوا ما تقوله. المصنوع يختلف، المصنع من الأطعمة مصنع من الأطعمة مثلا دقيق دقيق والجاتو يا شيخ دقيق والسكر لا ينزلان تحت اسم واحد لكن ده اسم مكرونة ده اسم مكرونة كما أمر النبي التمر بالتمر هذا جمع جميل يا شيخ يا نعم تختلف المكونات هنا تختلف عن المكونات هنا لكن الأصل طلع الأصل واحد سموها مكرونة لما سميتها مثلا عصيان مثلا درسوا من التعريف المواد تقريبا تقريبا لا المواد انت لا تتكلم من اتجاه المواد المتحده انا بتكلم طيب. نعم ادخل لكن قلم بقلم مع الفارق لا بأس لا بأس لا خذ قلم وهات قلم وادفع لك 5 جنيه فرق مش مشكله لا بأس ان شاء الله تفضل انا بعض التجار بيذهب اليهم شخص ما ويشتري سلعه ولا ياخذها من مكانها بل يقول مثلا اشتريت ثلاجه بكم بألف جنيه ثم يبيعها على هذا التاجر بمثلا 500 جنيه ويأخذ هذا يدخل في الربح لا يأخذها مطلقا لا يأخذ السلعة شرخان ولكنه يريد مال جمال صورة محرمة من البيوع لكنها ليست من الربح ليست ربح هذا فضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أقول ما هو الفرق بين ربا عصرنا وربا الجاهلية ما هو هو نعم ربا عصرنا هو الربا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ربما تغيرت الصور والأشكال نوعا ما لكنها يعني إيه الأصل واحد سؤال يا شيخ تفضل سيدي الله يبارك فيك ذكرت عرضا يعني أنا لي عندك 1000 جنيه لي عندك 1000 جنيه المفروض ترد تسددها لي بعد سنة قلت لك يا ياسر سددي 500 جنيه وانا مسامحك سددني الان يعني خفض لك المبلغ وانت سدد لي الان يجوز ولا عكس الربا اقول بان هذه المسألة هي المسألة التي اشرنا اليها هي ضع وتعجل واقول بان العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين حتى يعني الصحة. معنا بس افسر لاخوانك المشاهدين ضع وتعجل يا صاحب الدين ضع من دينك شيئا خفض شيئا من دينك وانا اعجل لك القضاء عجل سدد يا مدين لا يجوز ولا لا يجوز هذه المسألة مختلف فيها والراجح عندي والله اعلم انه يجوز نعم. فابن عباس ابن عباس يجوزها يجوزها ابن عباس يخالفه ابن عمر ابن عباس يجوزها ليست ربا نعم الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة شبهوها بالربا لمة الأربعة في دليل لهم شبهوا بالربا رأوا يعني طبعا عندي شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على ابن أبي حضرة وكعب بن مالك يتقاضى سدد ديوني قل ما عندي قال يا كعب ضع من دينك هكذا قال قد فعلت قال يا عبد الله قم تقضيه ما تعجل هذا الحديث ما تعجل فيه بل حل الأجل هو بل تعجل الأجل لكن أنا شهيدي أنه خفض من المال نعم التخفيض من باب المسامحة يجوز لا بأس به لكن الإشكال في مسألة دعوة عجل أنه خفض مقابل أنه قلل وقت الأجل يعني قلل الزمن فجعل الزمن قدرا من الثمن على كلنا اجتهادات وابن عباس يا حمر أمة بارك الله فيك يجوزها مسألة نصر نعم شيخنا هل ده لقينا صورة من صور الربا دخلته في البيوع غالبا لكن يعني العلماء يريدوا يعني يفرعوا في ابواب البيوع يفرعوا مسائل فمنها بيع بينة وبعض العلماء يا شيخنا الحكم من باع بيعتين في بيع فله او كسهما او الربا لفظت فله او كسهما او الربا ضعيفة لا تثبت لكن هتدخله في بيع العين هتخرج عن الموضوع في البيوع ماشي شيخنا بعض التجار بيتجمع عندهم نقود كثيرة من العملات المعدنية الجنيهات مثلا حتى انه بيضخ في جوالات فيقول مثلا اعطني مثلا 100 جنيه منها يبيع 100 جنيه ورقية بمثلا 105 من هذه النقود المعدنية حتى يتخلص من هذا الكم يعني فهل هذا جائز ام لا اقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أقول بأن العملة الورقية والمعدنية هي عملة واحدة يجري فيها الربا وعليه إن تم مبادلة عملة ورقية بأخرى معدنية من نفس جنسها مع وجود الزيادة، فهذه أو هذا هو الربا الفضل الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن فهم السؤال؟ أنت فهم السؤال؟ تقريبا. يعني البقال كل يوم ولد يشتري بجنيه لب بجنيه شيبسي بجنيه، فيتجمع عنده مثلا في المحلات الكبيرة كم كبير من العملة المعدنية، يأتي يشتري يريد يشتري بها شيء، يعني يريد يشتري بها أشياء يصعب عليه العد ويصعب، فيقول لشخص خذ 1000 جنيه من هذه وأعطني 80 جنيه ورق. هذا لا يجوز، فالأصل لا يجوز. لا يجوز لأن كما فصل شيخنا فصل، أقول لأن العلماء قالوا بأن العملة الورقية هي عملة قائمة بذاتها تعامل معاملة الذهب والفضة، يجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة. تعرف يا أماكن فيصل الإسلامي اللي بيقوله إسلامي؟ والله جاءني خبر امبارح شيخنا، امرأة وضعت 20,000 جنيه فلم تحصل إلا على 70 جنيه بعد عام. لا هذه استثناءات. ما تعرف شيء عندك في أصل. على حقيقة تعامل من البنوك. على كل له وقت إن شاء الله، وقت أوسع بإذن الله. تفضل. السؤال اللي يطرح شيخنا، أنا ذهبت إلى بقال أريد أن كما يقال بلغة المصريين هفك 100 جنيه، فوجد عنده في الصندوق مثلا 99 جنيه، هل هذه الصورة تجوز؟ أجيب ما يسمى بالصرف يعني. لا يعني أنا ذهبت أفك 50 جنيه، البقال قل فيه 30، خذ 30 بعد نص ساعة، تعال خذ الباقي لأن يعني ما عنديش فك الآن. أنا قلت له مستعجل، طب هات 30 جنيه وبعد كده أخذ الأشياء. أقول بأن هذه أيضا معاملة محرمة لا تجوز لأنها يا الله. هذه المسألة يا شيخنا تتفرع عن مسألتين. لا تجوز. لماذا يا شيخ؟ الآن الرجل أعطى صرفا ويريد صرفا آخر مقابل نقدا مقابل. أنا لم أقصد بيعا، أنا قصدت التيسير على المسلم، لم أقصد أن أنا أبيع وأشتري. هذا الرجل الذي إذا كنت أبيع مثلا بالمثل، إنما هي تفريق كربة ليست بيعا أبدا. وكذلك العلماء قالوا لأن أردت أن تغير عملة بعملة، هو التوصيف هو اللي مخالفك فيه، أنت بتوصيف على أنها بيع طبعا لا يجوز، لكن لا يجوز بأزاد بزاد إلا مثل بمثل، لا يجوز بأزاد بالآجل. حتى أنا متفق معه. نعم في الحكم لا يجوز بيع الزاد بالآجل. نعم. ولا يجوز بيع العملة بالآجل، يعني لا يجوز بيع 1000 دولار هي قيمتها مثلا في الأصل 6000 جنيه، لا يجوز إن أنا أخذ 5 وكل 1000. نعم. هذا بيع، لكن مسألتنا مسألة هي خارجة عن البيع، يعني مسألة أقرب إلى في التوصيف، بس هي مبادلة إلى تفريج الكروبات منها إلى البيع، فتحمل على أنها بيع ومحرم وتدخل الناس متى، هي مبادلة عموما. يعطيها ويأخذ مقابل. أنا شوف يعني ما اختلفت أنك إذا جئت توصف هتوصف كيف تشاء بأن مبادلة، لكن أنا أتكلم على قرض الناس ونية الناس ليست بيع. ليست بيعا. نعم تفضل. شيخنا بعض الناس مثلا هب أنني مثلا علي 1000 جنيه لشخص، ولي عند شخص آخر 1000 جنيه، فقلت لمن له عندي 1000 جنيه وحيلك على هذا الشخص فتأخذ منه 1000 جنيه مثلا في يوم كذا أو في شهر كذا، فهل هذا من بيع الدين بالدين ويأخذ الربا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أيها فندم، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. نعم. لو سمحت يا فندم أنا عايزة أعرف رأي حضرتك في موضوع الفروع الإسلامية في البنوك أو البنوك الإسلامية. فرضا مثلا واحدة أرملة، أنا أرملة وما أقدرش أعمل مشروعات، وفي 20 خاصين بالأولاد، هل يجوز لي أن أنا أحطهم في فرع إسلامي أو بنك إسلامي؟ لا يجوز. لا يجوز؟ لا يجوز، كلها ربا. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. وإياكم. سؤالك بتركيز. نعم الوقت ضيق. نعم شخص. لو أن علي 1000 جنيه لشخص ولي عند شخص آخر 1000 جنيه، فأحلت من علي له 1000 جنيه إلى من لي عنده 1000 جنيه وقلت له خذه منه، هل هذا يدخل في الربا؟ زيادة لا، ما في زيادة. نعم. نعم. هذه حالة مشروعة. وإذا أحيل أحدكم المسألة المشهورة كل قرض جر نفعا فهو ربا، هل هذه القاعدة صحيحة؟ كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. مثل لا والله أعلم تقدا كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف ذكرا ثم رده خيارا رباعيا. يا أخي تكلم يا أخي بلغة تفهمها الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف بكر أخوانك جملا معروف أقصد كن ربانيا، يعني كن نزل على ما يعيشه الناس، لا تكن في وادي والناس في وادي. يجوز أن أقترض 1000 جنيه وأصردها 1000 عند السداد، قلت أنا سأسددها 1500 جائز. لأن النبي اقترض دينا من جابر، اقترض شيء من جابر فقضاه وزاده، جائز كده. ففهم كمل. نعم، ففي هذا دليل على جواز الزيادة على الدين بدون شرط. بدون شرط. طيب كيف تقول في أثر عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال الرجل أنت بأرض الربا فيها فاشل، إذا أقرضت رجلا فأدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا. يعني أنا اديتك 1000 جنيه وأنت هتضع 1000 جنيه، لكن بتحتال وكل يوم تسكتني بكيلو سمك، بطة، مكرونة حتى أسكت، هذا حرام ولا أجيب عن السؤال؟ والسلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حال حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، ربنا يجزيك عنا خيرا. وإياك تفضل. أنا بسأل على هل الذهب والفضة العلة تجري فيهما فقط أم يقاس عليهما كل ما هو نقدا؟ وهل يقاس عليهما الشيك والكمبيالة؟ يعني ممكن أبيع شيك لواحد لي عند واحد 10,000 جنيه، شيك أدله شيك وقول له اديني 9 وسد وهات أنت حصل أنت الشيك كيف ما شئت، والكمبيالة وصل الأمانة تدخل في العلة الربوية أم لا؟ ربنا يجزيك عنا خير. أحسنت، تفضل. أنت فهم السؤال؟ لا، قاعد عليك. قاعد عليك السؤال. أنا معي شيك على أخيك طارق، شيك ب10,000 جنيه لك على لي. معي شيك في يدي أنه مدين لي ب10,000، قلت لأخيك بدر تشتري الشيك ب9 وتأخذ أنت منه ال10 بعد كده، يجوز أو لا يجوز؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع دين بدين. وبيع الدين بدين ماذا فيه؟ هذا حرام بإجماع أهل العلم. إجماع، لكن حديث نهى عن بيع الكلب بالكلب يثبت؟ ضعيف يا شيخ. ضعيف. طيب ماشي، إذا لا يجوز بيع الشيكات بثمن أقل. نعم، وتكلم عن العلة في الذهب والفضة. وهل يجوز بيع لا هذه إذا تدخل في البيوع مش هتعرض لها؟ نعم ماشي. صدق شيخنا، غرامات التأخير التي تفرضها بعض المؤسسات التي تبيع السلع، غرامات التأخير، بعض النقابات مثلا بتفعل معارض ثم تشتري السلع ثم تحدد مثلا السداد حتى يوم 10 من الشهر، ومن تأخر يدفع مثلا 10 جنيهات 20 جنيها، فهل هذا دخل في باب الربا أم لا؟ هذا السؤال مرة ثانية. طيب اسمع عبد العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. أهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. عايز أسأل بس بالنسبة للموضوع اللي هو تحويل الراتب. تحويل الراتب عن طريق البنوك. أيه. احنا الشركة عندنا أجبرتنا ان احنا ندخل نخلي الأب بتاعنا عن طريق البنوك. لا إشكال في هذا، لكن إذا جاءتك زيادة لا تأخذها، إن أخذتها ضاع في أي مصرف. يعني إذا الشركة حولت لك راتبك 4,000 جنيه مثلا إلى البنك، قال استلمنا من البنك، تكاسلت يوم من يومين أصبحت 4,100 جنيه، خذ مبلغك وال100 جنيه تخلص منها. نعم تفضل. سؤال كنت بسأل أخي، يقول لو عن غرامات التأخير مثلا بعض النقابات. غرامات التأخير معروفة، ما حكمها؟ غرامات التأخير هي أظن والله أعلم أنها من باب العقوبات التي ليست داخلة في الديون. ليست يعني ممكن توصف بأنها ليست داخلة في الديون، ليست بحرام، خلاف قائم فيها. خلاف قائم فيها. هل توصف أنها ديون أم توصف أنها عقوبات تعزيرية؟ وهذه ستنتقل بنا إلى مسألة أخرى، ومسألة التعزير بالمال. نعم تفضل. سؤال شيخنا، يعني يسأل دائما أحيانا رجل يموت عن زوجة يترك لها مالا ولها أولاد، فما يسمى بالقصر؟ فوائد البنك الحسبي، فوائد المجلس الحسبي، تعرفها؟ كيف الأيتام أموالهم تودع في الجهاز الحسي وبعدما يبلغوا يأخذ المال مع الفائدة الربوية. لا يجوز. لا يجوز. نعم نعم. برضه سؤال يا شيخنا يطرح عن كم في البيوع لا علاقة بالربا اللي هو بيع الذهب قسط. أتعجب الكثير أقول هذا مال وهذا ذهب، هذا مال وهذه سلعة. أريد من أحد هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟ أمك بتزوج أختك، ذهبت للسائق قالت له أنا إن شاء يعني أشتري منك 100 جرام ذهب للبنت فأشبك، لكن أنا معي 20,000 يبقى 10,000، بمجرد ما نجمع القطن أسدد لك العشر ألاف. يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الذهب والنقود الورقية اتفق في العلة، علة الأثمان، وطالما يعني أجرينا العملة الورقية مجرى مجرى الذهب، والنبي نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل هذا اليد. نعم شيخ، أنا ذكرت قبل ذلك أن العلماء اختلفوا في العملة الورقية هل تقام مقام الذهب والفضة. أتورط نفسك حتى تنتقل إلى جزئية أنها لا يجري فيها الربا، وأنك لا أقول أنها عملة مقاربة بذاتها تعامل ما عملة نصحش أيها، لكن لو أنا هشتري ذهب بفلوس سيرد عليك الإشكال القائل بأن إشكال الظاهرية أن الربا في الأصناف ستة الورد. لا يريد شيخنا والأصل لا تفتحها في بحث. يريد أن يقول شيخنا الحديث اللي أنا كنت ذكرته حديث أسامة بن زيد وقوله إنما الربا في النسيء، يعني ما توجيه هذا الحديث عند أهل؟ أقول احتج من احتج بعدم حرمة ربا الفضل بهذا الحديث، وورد ذلك عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا لا يريان حرمة ربا الفضل في بداية الأمر، وهذه أتكلم شيخنا صدق كان لا يريان ذلك، وهذه المسألة مسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن دونهم إلى حرمة ربا الفضل، وذهب فريق آخر كطاووس أو على رأسهم ابن عباس وابن عمر إلى جواز ربا الفضل أنه ليس بحرام. أما الذين قالوا بحرمة ربا الفضل فاستدلوا على ذلك بالأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي سؤال يا شيخ هل تراجع ابن عباس عن قولك في أن ربا لا ربا إلا في النسيئة؟ نعم ثبت رجوع ابن عباس. إذن ربا الفضل ممنوع وربا النسيئة ممنوع، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. مضبوط. اتفضل. نعم سؤالك يا شيخنا. برضو سؤال يعني يطرح كثيرا وإن كان متعلق بالبيوع لكن بيفرعوا في أبواب الربا اللي هو بيع التورق، ويطرح كثيرا من الحرق. الحرق أو بلغة العوام الحرق يعني بيحرق. تعرف الحرق ولا ما تعرف الحرق؟ لا حرق السلعة هو العينة ليس الطرق. سمي ما شئت لا تدخلنا في العينة. ضعيف حديث. الآن سؤالي أنا بشتري سيارة منك ب100,000 إلى أجل، ببيعها لأخي بدر ب90,000 نقدا، حلال أم حرام؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، وهذا يلحق على قول لبعض أهل العلم بالبيعتين في بيع. يا على قول لبعض أهل العلم أنا واخذ قول الجمهور البيعتين في بيع ما سلع السلع نفسها تباع مرتين مني لك ومنك لي، لكن أنا أخذت السلع بعتها لشخص آخر. لا السلع لشخص آخر لنفس أظن أن نفس الشخص لشخص آخر يطارق تجوز. أحل الله البيع. السؤال برضو مازال يا شيخنا، هل يجوز على إطلاق ولا الضوابط شرعية؟ يعني الأصل في البيع والشراء هو عود النفع على الطرفين، يعني فده يعتبر هو محتاج سيولة ولكن اضطر لذلك، هل بضوابط شرعية ولا على طول الخط؟ يعني أي إنسان يحتاج سيولة وإن كان عنده سيولة يذهب ويأتي بسيارة مثلا ب100,000 جنيه وبعدين يبيعها بأقل. لم يفصل العلماء في هذا. كنت لا تقصد الإضرار بالناس وسلب أموالهم وأكلها، هذا مسألة أخرى محرمة، لكن كأصل المسألة قام فيها بعض النزاع، لكن التحريف ما ذكر لأن ليس هناك دليل يمنع، ليس إلا إذا كانت حيلة من حيل الربا تبيع لي هذا ب1,000 إلى أجل وأنت نفسك تشتري مني بنفس المقام ب800 عين. لا تجوز. نعم تفضل شيخنا. لو اني اقترضت مبلغا من المال مثلا 10,000 جنيه من شخص واخذت اتاجر بها، ولكنني اخذتها قرضا، ثم بعد ذلك عند السداد رايت علي يعني ان اعطيه مثلا 1,000 جنيه زياده دون تواطؤ في بادئ الامر، فهل هو جواز الزيادة عند سداد الدين دون اشتراء. إن خيركم أحسنكم قضاءً. في فائدة تحب تفيدنا بها سريعة لأن الوقت انتهى. أقول بأن يجب على المسلمين أن يجتنبوا الربا فهو من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم. لا شك في هذا، لكن أقصد فائدة فقهية. ليس عندي. عندك فائدة فقهية تحب أن تفيدنا بها؟ حكم البيع بالتقسيط. حكم البيع بالتقسيط. إن اتفق على أحد على أحد البيعتين في المجلس، بمعنى أنه قال لهم أبيعك هذه السلعة ب90 نقدا أو ب100 إلى أجل، ب100 إلى أجل، فاختار في المجلس أحد البيعتين، قال أنا أشتريها ب100 إلى أجل، أو أنا أشتريها ب90 نقدا، يجوز إذا حدد البيع في المجلس. التخيير يجوز. التخيير نعم، لكن بعد أن ينعقد البيع وبعد مدة إذا خرج من المجلس ولم يحدد أحد البيعتين فهنا جهالة فلا يجوز. بارك الله فيك. ونود يا شيخنا أن ننبه على الربا في بلاد الكفر. هل المسلم له أن يتعامل بالربا في بلاد الكفر؟ لا يجوز. نقول أن العلماء بارك الله فيكم يا إخوانكم، جزاهم الله خيرا على ما قدموه من بحث، وإن كانت المسألة ذات شعب كثيرة وتحتاج إلى وقت أطول، لأن هناك مسائل في الواقع كثيرة جدا منتشرة تحتاج إلى أجوبة عليها، والوقت ضيق معنا في غاية الضيق كما ترون، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما قال القائل. فأسأل الله أن يبارك في أخوي الكريمين ياسر وأحمد ابن فضل، وفقهم الله بكل خير، وفي أخوي الكريمين ابن رجب وأخي طارق ابن عاطف، وفقهم الله جميعا بكل خير. هذا وبين يدي الختام، نسأل الله أن يطيب مطاعمنا وأن يطيب مشاربنا وأن يجنبنا كل محرم وكل مكروه، اللهم آمين. هذا وبين يدي الختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر أمنة مطمئنة، وأن يجمع على قلب رجل واحد يقيم فيها أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله أن يهدي الصوفية في مصر للإقلاع عن هذا الشرك الذي هم فيه من دعاء غير الله، فسؤال السيد البدوي كشف الضر أو جلب النفع، أو سؤال الحسن والحسين وغيرهم من الأموات، أو سؤال إبراهيم الدسوقي أو عبد القادر الجيلاني أو غير هؤلاء، جلب نفع أو دفع ضر، هذا شرك بالله سبحانه. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولما للنصارى علينا من حق الجوار فنذكرهم بأن الله واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنما هم عليه من دعوة الولد لله كفر بهم مخلد لهم في النار، فننصحهم بالتوبة إلى الله والرجوع إلى توحيد الله سبحانه. فما المسيح عيسى عليه السلام إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. هذا وأنصح المسجونين من رئيس ووزير وغير هؤلاء بالتوبة إلى الله ورجوع إليه، فباب التوبة مفتوح، وأن يرد المظالم إلى أهلها، فالظلم ظلمات يوم القيامة. أخيرا وختاما، أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يبارك في أصحاب القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أوصي نفسي بالإكثار من ذكر الله، وأوصي إخواني كذلك امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذا في الصلاة والسلام على النبي محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وكذا بالاستغفار فبه تدفع البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكرمني، الله علمني، وأضاء لي